مسرح المنوعات. التأليف أحمد القصبي، تقديم علي مراد. مسرح المنوعات، إخراج تامر شحاتة. سيداتي آنساتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم، نحييكم من على مسرح جامعة الفيوم، ويسعدنا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أن نقدم لكم حلقة جديدة في برنامجكم الجماهيري مسرح المنوعات. أولى فقرات البرنامج بعنوان الغلط فين؟ هيقدم لنا فقرة الغلط فين من النجوم والفنانين الفنانة عبير مكاوي. الفنان خالد عبد السلام. الفنان رضا إدريس. والفنانة سلوى عثمان. أنا وائل، موظف في شركة دولية العالمية لرباط الجزم. عندي مديرة صعبة قوي وقاسية قوي اسمها شو. اسمعوا، اللي الشغل هيتأخر عنده هضربه بالكرباج تراخ تراخ تراخ، وبعد ما اضربه بالكرباج هقعده على الكرسي الكهربائي زن، وبعد كل ده هخسر له الحوافز. شفتم أستاذة شو صعبة ازاي؟ very difficult. الأصعب بقى زمايلي، ونبدأهم بالأستاذة هيام. أنا هيام. طبعا عرفتم من صوصوتها هي بتشتغل ايه في الشركة. هي العصفورة اللي صوتها اسمه هديل. النهارده بقى يا استاذه شو، عباس افندي جه متاخر 5 دقايق، وامبارح مدام نفيسه زوغت بدري، والساعي خد اذنه هو كمان. واخرهم الاستاذ منير. ترى لم لم لا لا لم لم لم لم ترى لم لم لا لا لا لا لا. وطبعا من صوت الطبلة عرفت دوره ايه في الشركة، ضابط الايقاع زي دور الاستاذ احمد زكي في فيلم الراقصة والسياسي. شركتنا يا شو يا شو بقت اجمل يا ام السوق. اعمل انا ايه بقى في وسط العصفورة والطبال؟ لازم اتصرف كده، هتهرس وسطهم في الشركة. اعلان اعلان يا كل الموظفين، اجتماع هام وحالا. اللي مش راضي عليها ابوه واللي ضايع عليه امه ما يجيش الاجتماع. سو سو سو سو سو سو. كده نجهز بقى بالاخبار اللي هنقولها. ترى لم لم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بسخن الطبلة عشان الشغل اللي جاي، عشان فيه تثبيت. طب وانا هعمل ايه؟ يلا ربنا يسترها. انتوا وقعتوا ولا حدش سمع عليكم يا موظفين؟ مش تعرف الاول الاخبار؟ مش عاوز اعرف اخبار، انا عاوز شغل، عاوز انتاج. من هنا ورايح الخصومات هتشتغل، الرفض هيشتغل، الكرباج هيشتغل، الكهرباء وكرسي الكهرباء هيشتغل. هتشتغل. كهرباء هتشتغل وعايز انتاج. احنا بتوع انتاج. احنا بتوع انتاج. ترى لا الانتاج بتاعي. محروس افندي بره مش عاجبه الكرباج. كله بره. انتهى الاجتماع. استاذ شو؟ نعم. يا صباح اللي بتغني. حضرتك خسيتي قوي. اوه لا لا لا لا لا لا يا جماعة لا لا لا يا جماعة كلكم تطلعوا برا الا انت يا استاذ وائل. بليز بليز خليك شوية معايا. نمشي. ودي كانت اغرب صدفة يا حضرات. وعلى رأي ام كلثوم كان يوم حبك اجمل صدفة. انا فعلا لقيتها خاصة خاصة شوية. ولقيتني بقول لها الكلمة دي وانا مش عارف ليه. مش انا مش عارف بقولها ليه. ومن يومها بقيت احسن من هيام ومنير. ده انت غلبتنا يا راجل. سيدي يا سيدي تقول لها خسيت. تعدي بالشكل ده. يا ريتني قلت لها من زمان. عديت يا عم وائل عديت. كده بقى حد اطبل للاستاذ وائل. والله يا جماعه صدفه صدفه. انا ما قصدتش فعلا. ماشي العصفوره هتعديها لك بمزاجها. فرصه بقى وانت على الحجر كده اطلب لنا مكافاه. ارجوك يا وائل اتوسل اليك. احنا محتاجين المكافاه دي جدا. وانت كمان محتاجها جدا يا راجل. يا راجل خليك تتجوز بقى وتفرح. اشمعنى انا اللي اطلب مكافاه من استاذ شو؟ ليه انتم ما طلبتوهاش؟ عشان انا عصفوره بنقل الاخبار وبس. وانا طبال ببرز حاجات مش موجوده وانفخ في المديره وبس. يعني انت الامل يا وائل. انت اللي بكلمه منك تساعدنا كلنا. وعلى كل حال يا سيدي هنجرب هنجرب. اجتماع ومش عاوز اعتذارات. مش عاوزه تاخير. اجتماع. سو سو سو سو سو سو سو. يا استاذه شو كنت محتاجه مكافاه صغننه خالص. مكافاه؟ لا طبعا ممنوع. استاذه شو يا حته من قلب الذوق عايزين مكافاه ترى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. انا قلت ممنوع. انا ممنوع. ما فيش مكافآت. برا كلكم برا برا. استاذة شو؟ نعم. في يوم في شهر في سنة لا لا اسهر وانشغل. انا انت حلوتي قوي النهاردة. انت حلوة قوي. انت حلوة قوي. لا لا لا لا الا انت يا استاذ وائل. بليز بليز خليك شوية معايا. وائل ما تقعد واقف ليه؟ سو سو سو سو. هو وائل ده اللي محتاج المكافأة اكتر واحد فينا. يبقى شو الاستاذ وائل هيتجوز الاستاذة شو؟ شو لا والله بجد. ميرسي ميرسي يا جماعة كلكم فرحانين ان انا هتجوز. بس ما تكسفونيش بليز بقى. عموما يا جماعة انتوا ايه رأيكم اتجوزوا؟ انا عموما موافقة. مبروك يا سوائل. مبروك يا عريس. لا بس انت ساكت ليه يا لولو؟ ليه مبلم يا حبيبي؟ عموما يعني ثانية واحدة هروح بس اعمل تليفون بسرعة كده. هو تليفون مهم قوي. وهرجع لك في ثانية. الله يخرب بيتكم منكم لله. دبستوني. على فكرة المأذون وصل قاعد برا مستنينا. وحتشيل ايشو ايشو تتدبس يا زو يا زو. ترى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بقول لكم ايه؟ انتوا في الخلعون وانا في النفخون. كان في فترة الغلط فين ثلاث أخطاء اللي حيصحح كل خطأ له جايزة 100 جنيه. الخطأ الأول واسف قال العصفورة اللي صوتها اسمه هديل. حد يقدر يصحح المعلومة دي؟ اتفضل. اسمي عبد الرحمن، كلية هندسة. وأصل العصفورة صوت العصفورة مش اسمه هديل، اسمه زقزقة، زقزقة العصافير. أمال الهديل ده صوت ايه؟ صوت المية، صوت المية، صوت الشلال وبينزل الهديل. مش الهديل، الحمام، صوت الحمام. صوت أكيد إجابة صحيحة. بنحيي المتسابق وليك جايزة 100 جنيه. فعلا الهديل هو صوت الحمام أو صوت الهدهد وليس العصافير. أما صوت العصافير فيطلق عليه اسم الزقزقة. السؤال الثاني بيقول وائل قال زي دور أحمد زكي في فيلم الراقصة والسياسي. حد يقدر يصحح المعلومة دي؟ فضلي. الراقصة والطبال. نتعرف بيكي. لميس نور، لميس كلية دار علوم. والإجابة؟ الراقصة والطبال. الراقصة والطبال وليس السياسي. إجابة صحيحة. بنحيي المتسابقة وليك جايزة 100 جنيه. السؤال الثالث بيقول وائل قال على رأي أم كلثوم في أغنية كان يوم حبك أجمل صدفة. فضلي. سندي سيف. مش أم كلثوم، كان عبد الحليم. كان بيقول إيه؟ كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة. إجابة صحيحة. بنحيي المتسابقة وليك جايزة 100 جنيه. وفقرتنا التالية على مسرح المنوعات والتي نقدمها من على مسرح جامعة الفيوم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فقرة بعنوان أغنية في تمثيلية. هيقدم لنا فقرة أغنية في تمثيلية من النجوم والفنانين الفنانة نجاح حسن. الفنان خالد عبد السلام. الفنانة مي عبد النبي. والفنان أحمد صادق. مساء الخير حضرتك الدكتور المشهور فوزي انتبيوتك. غلط النمرة، غلط يا أفندي، أنا البروفيسور فوزي انتبيوتك. ماجستير في الطحال، دكتوراه في الكرش والمرارة والمنبار، زمالة الأمريكية في أمراض الكبد والمخ. من أنت؟ انتبيوتك الدكتور سعيد، دكتور شاب لسه متخرج من كلية الطب بجامعة الفيوم. أمال كنت عاوز تتخرج منين يا أفندي؟ اقتصاد منزلي جامعة الفيوم؟ عايز ايه اتكلم؟ أنا مش فضيلة، ورايا عمليات جراحية بالغة التعقيد والخطورة. بجد يا دكتور؟ عمليات بالغة التعقيد والخطورة؟ زي ايه يا دكتور؟ زي ايه؟ ايه؟ زي ايه؟ ايه؟ عندي مريض بيشرب شيشة ويعاني من مشاكل التنفس، قررت افتح له فتحة تالتة في مناخيره. ومريض تاني حاطط ايده على عينه ما بيشوفش، اعمل له ايه؟ عملت معاه ايه ده يا بروفيسور؟ خرمت له ايده. انا مش دكتور عيون زي ابو هاب يا افندي. الله الله، هاي يا دكتور هايل، هي دي الدكاتره ولا بلاش؟ وعشان كده انا جاي لحضرتك، عشان اتعلم، عشان استفيد، عشان اشوف الطب الحديث اللي على صوت. انت مثلي الاعلى. شكرا شكرا يا ابني، شكرا شكرا. طب يا ترى انت حضرتك يعني حضرت عمليات جراحيه قبل كده؟ لا للأسف لا، بس أنا امبارح شفت الميكانيكي وهو بيغير زيت العربية بتاعتي. ها على كده بقى العربية خدت بنك كفاية ولا ما خدتش؟ يا فندم ميكانيكي ايه وزيت ايه؟ اسمع البس الكمامة دي عشان هنبتدي العمليات. يلا كمامة. الكمامة عارفها، انا خدتها في سنة تانية طب الترم الاول، مادة البلطو والكمامة. الكمامة دي مهمة جدا عشان الفيروسات لا تنتقل للمريض اثناء العملية. لا ينفتح الكمامة دي بنلبسها لو العملية فشلت، اهل المريض ما يعرفوناش ونهرب من غير ما يلسعونا على قفانا. الله الله اكبر. الله يا دكتور، الله على الطب المتقدم. الله انت فعلا مثلي الاعلى. الحقني يا بروف. ناني بس قولي لي مالك يا قلبي. يا دوك اكلت بيتزا. اكلت بيتزا؟ اعوذ بالله يا ابني. شوفها قالت بيتزا ازاي وانت قلتها ازاي بتنعر. البيتزا بتاعتك غير البيتزا بتاعت ناني. البيتزا دي مش هي الحواوشي يا ناني؟ لا يا دوت لا، اصل انا بقى كنت معزومه مع اصحابي الحلوين، خيروني بين عزومتين، واحده فيشه ومنبر وكوارع، وبين عزومه تانيه بيتزا، وانا طبعا اخترت البيتزا. عارفه يا ناني لو كنت اخترت الكوارع والمنبار والفشه ما كنتيش تعبت كده، ما كنتيش حسيت بمغص. ما كانتش هتحس بمغص ولا باي حاجه يا افندي، لانها كانت هتموت اصلا من المنبار. اسمعي يا ناني، واضح ان جالك شويه بكتيريا او جراثيم، انا هكتب لك شويه ادويه تاخديها كل 6 ساعات يا قلبي. لا يا دوك، انا هاخدها كل 4 ساعات. ايوه وقبل ميعادها كمان. يا سلام، اشمعنى يا ناني؟ سيربرايز، عشان افاجئ الجراثيم اللي في بطني. اخدهم اعمل لهم بخ واعمل لهم بلوك بقى الوحشين دول. لا لا يا ابني، يلا يلا لم الشهادات بتاع الماجستير والدكتوراه دي بتاعتنا، وتعالى نبيع خرده في اي حته بعد اللي سمعناه ده. بكي يا بكي يا. ايه ده الصوت ده طالع منين يا دكتور؟ انا بكي يا بكي يا ولاد حلال. بس انت مين يا وليه؟ انت اسمي بكيا وشغاله في البكا بيه. سمعت ان عندكم حاجات كتير عايزين تبيعوها خرده، قلت استرزق منكم. تسترزقي منين يا وليه انت؟ انت ازاي دخلت المستشفى بتاعي؟ بس يا دكتور كلمه كمان واخزق عيني ولا افتح قرني والبسكم مصيبه هنا. انا يا بيه وشكلك كده مش عارف انا اللي هتعملوا لها عمليه ومنيمينها ولا مؤاخذه صحيحه عن نقاله. نقاله يخرب بيتك، ده انا مديكي بنج ينيم جمال الفيوم كلها. معلش يا بيه البنج بتاعكم ده خرع قوي، ما كيفنيش ولا مؤاخذه، ما دورش دماغي. يا بنتي بتكلمي دكتور بروفيسور مش تاجر مخدرات. انت قلتيلي كنت جاي تعملي عمليه ايه؟ ايه عمليه ولا صيانه ال 10,000 كيلو ولا مؤاخذه؟ وبعدين بقى في الوليه دي انتوا جايك تشتكي من ايه؟ ابدا اخويا صدري كحكح من كتر العفره. فعلا فعلا يا دكتور الجو اليومين دول فيه عفره كتير قوي الحقيقه. عفرت مين يا نخه؟ صدري عفر من السجاير. من المشروبات المحرمه دوليا اللي لا مؤاخذه بتعطاها. طب لا مؤاخذه بيك يا هانم، انت مش محتاجه عمليه، انت محتاجه الشركه الاوروبيه لطرد الحشرات. نعم يا اخويا نعم. انت بتشتم ولا ايه يا بروفي؟ في ايه؟ ايوه شايف سمع الصوت. اسكتي يا بيكي انت. في ايه يا ناني؟ انا خلاص خلاص يا بروف، مش هاخد الدواء تاني. ليه يا ناني خفيتي؟ لا لا بس انا اتصاحبت على الجراثيم ولقيتهم كيوت خالص. يوه استنوا استنوا استنوا، رايحين على فين انت وهو يا المثل الأعلى. يا ترى قدرنا نعرف اسم الأغنية؟ تفضلي. سليمان عصام. هو محمد عبد الوهاب مغني مش دكتور. هو مغني مش دكتور ولو انه خد الدكتوراه الفخرية. احنا بنتكلم على اسم الأغنية اللي كان بيغنيها عن العيون. حكيم عيون. حكيم عيون. إجابة صحيحة. بنحيي المتسابقة وليكي جايزة 100 جنيه. السؤال الثاني بيقول: في فيلم رصاصة في القلب ظهرت طفلة في دور صغير في هذا الفيلم، أصبحت بعد ذلك فنانة شهيرة بل سيدة الشاشة العربية، فمن هي؟ فضلي. عهد مهدي. فاتن حمامة. الفنانة وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. إجابة صحيحة. بنحيي المتسابقة وليكي جايزة 100 جنيه. السؤال الثالث بيقول: ما هو اللقب الذي اشتهر به الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب على مر الأجيال؟ رحمة عثمان. والإجابة؟ موسيقار الأجيال. موسيقار الأجيال. إجابة صحيحة. بنحيي المتسابقة وليك جايزة 100 جنيه. وفقرتنا التالية على مسرح جامعة الفيوم والتي نقدمها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فقرة بعنوان رحلة إلى. هيقدم لنا فقرة رحلة إلى من النجوم والفنانين الفنانة عبير مكاوي. الفنان رضا إدريس. الفنان أحمد دياب. والفنانة سلوى عثمان. مساء الخير. احنا في الفقرة دي مش هنمثل، احنا بس هنتعرض لأخطر مقارنة اجتماعية. ما تقلقوش، المقارنة مش خطيرة قوي، المقارنة هتكون بين الولد والبنت. نبدأ بالدراسة، بالمذاكرة، بنتيجة الامتحان، ونعرف الفرق ما بين الولد والبنت. امتحان نتيجته من 100. يا مصيبتي يا نايمتي، أقول لأهلي إيه؟ أقول لهم إني فاشلة. أنت بس أنت يا حبيبتي وطمنيني، أنت عملتي إيه في الامتحان؟ جبتي كم من 100؟ نقصت نص درجة بحالك. هنعمل إيه؟ مساكين. عملوا فيلم مأساوي على نص درجة. تعالوا بقى نشوف الولد لما يجيب في نفس الامتحان 50 من 100. العب يلا، ارقص يلا، انجح يلا، حلوين قوي. مبروك يا صاحبي، هي دي النمر اللي تشرب بصحيح ولا وعملتها زميلي. على فكرة رغم الدرجة الكبيرة اللي جبتها، بس انا اتظلمت في درجتين بحالهم. درجتين ليك؟ لا، درجتين عليا بجنيه والنص، وتعالى بوز وجبنا النص. تيجي بقى للرجيم الدايت اللي مجننهم ومفلفلهم ومولعهم ومشطشطهم. هتجنن يا ناس، هتجنن، هتقبل. بقالي اسبوع بحاله ما نزلتش ولا جرام، مع كل الحرمان اللي انا فيه ده. ايه ده يا جوزي؟ تروح الشغل الصبح ترجع البيت خاسس، حرام عليك. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ رجعت من الشغل يا ستي لقيت الأسانسير عطلان، طلعت على السلم. ايه اعمل ايه في الرجالة بيخسوا من اهية بسبب، انما احنا الستات لازم نخس بعد حرمان وتعب وبننزل ايه جرام واحد بالعافية. تعالوا بقى ننزل الشارع ونشوف لما بنت تعجب بولد ونشوف العكس. البنت بقى بتبقى مكسوفة، بتبص كده من تحت لتحت، بتلاحظ تفاصيل صغيرة ودقيقة، ومع ذلك محدش بيلاحظ حاجة. لكن الولد الشارع والحي والبلد والقارة والكوكب والمجرة بحالها تعرف انه بيبصبص لوحدة في الشارع. ده مش بس بيبصبص، ده بيبحلق فضحتونا. لكن تعالوا نرفع من روحنا المعنوية ونشوف شلة بنات ماشية وبيبص ولد على بنت منهم، تلاقي التانيين بيقولوا على صاحبتهم وحبيبتهم اللي ماشية جنبهم يا سم بيبص على ايه مش عارف. والله ما عرفش ايه ده، ايه اللي فيها يعني زينا. لو يعرف ان كل ده منظر ومكياج. يا اختي اللعمة ولا كأنه شايفني، ده انا احلى منها. طبعا يا حبيبتي، بس انا بقى اجمل منك سنة ونار وغيرة بتحرقكم من بعض. لكن تعالوا بقى نشوف العكس، نشوف شلة شباب ماشية وبنت معدية بصت لواحد فيهم، تعالوا نشوف هيقولوا ايه. يا عالة البنت بتبصيلك يا دي يا تقيل يا مشرفنا اللي عطاك يعطينا يا كبيرنا. ايوة يا عالة خدت السنيورة. ايوة يا واد وعرفت تنقي. لا لكن احنا بقى أرق. تعالوا نشوف الهزار بتاعنا رقيق ازاي. صاحبتي وحبيبتي. نعم يا روحي. انا ههزر معاكي بجد بجد بجد. وحياتي ان انا هحدفك بمنديل ورق. لا لا لا لا اخت عليكي اخت. لا لا لا لا كده انت هتخديني. لا انا زعلانة منك ومقموسة منك خالص. لا لا لا لا لا لا لا خلاص خلاص خلاص انا اسفة. لا لا لا لا لا لا لا مخصماكي ومش هكلمك تاني، وكمان انا هعمل لك بلوك على الفيسبوك. لا تعالوا بقى نشوف هزار الولاد مع بعض. يبقوا ماشيين في الشارع مصطادين صاحبهم في النص، في الاول تبدا بشلاليت وبعدين اقلام على القفا وبعدين يحدفوه بالطوب وبعدين يخلعوا صناديق الزباله ويحدفوه بيها، وبعدين يجي صاحب ليهم بالعربيه ويدوسوا لغايه ما يطلع حكيم منهم ويقول خلاص كده بقى يا جدعان، كده جدعان كده هيبتدي يزعل يا جدعان. ايه ده هيبتدي يزعل؟ بس هو انتوا خايفين على زعله ومش خايفين على روحه؟ ده انتوا البنت بقى لو شافت صرصار بتعزف بصفها بيتهوفن على بخ وتجيب مبيد حشري، يبقى الصرصار في الحمام وهي في الصالة وعمالة ترش والصرصار ميت على روحه من الضحك. إنما لو الولد لو هو اللي شاف صرصار بيمسكه صاحي وبيكلمه ويقول له حشد أول رجل ليك. بابا فين؟ هقطع تاني رجل ليك. ها ماما فين؟ وبعدين هشد تالت رجل ليك. ها اخواتك فين؟ وادي رابع رجل وادي خامس رجل. بلعتك فين؟ البنت بقى لو خرجت وقالت هتعدي على 10 من صحباتها وتعدي فعلا بس اتأخرت، لو امها بقى اتصلت بيها 9 من البنات يا اختي هيقولوا ما كانتش عندنا. بس العشرة بقى هتقول ايه؟ انا اصلا يا طنط ما شفت شفتش بنتك بقالي شهر تلاقيها سافرت بلد السبع سواقي. لكن لو الولد ضحك على اهله وخدعهم وقال لهم انا نازل عند اصحابي وهو ما راحش الواحد فيهم متاخر، ابوه بيتصل بيهم تسعى يقولوا له لسه نازل من عندي، لكن العاشر بيقول خد يا عمي خد يا عمي كلمه اهو معاك اهو. ودلوقتي بقى انتوا اللي هتحكموا، انتوا اللي تختاروا البنت ولا الولد. يا ترى عرفنا الرحلة كانت لفين؟ هم قالوا بلد السبع السوائي. فضل محمد ثابت عبد المولى. السبع السوائي طبعا احنا الفيوم. فيوم طبعا ولا الشرقية؟ لا الفيوم ولا المنوفية اللي انت ولا عايز. الغربية اللي انت عايز. انت عايز تقول ايه؟ الفيوم والشرقية. الفيوم بلد السبع سوائي. اجابة صحيحة. بنحيي المتسابق وليك جايزة 100 جنيه. السؤال بيقول في الفيوم أشهر وأكبر بحيرة طبيعية في مصر، فما هي؟ فضلي فاطمة أحمد تربية طفولة بحيرة قارون. بحيرة قارون إجابة صحيحة. بنحيي المتسابقة ولك جايزة 100 جنيه. فعلا بحيرة قارون، وهي بحيرة في مدينة الفيوم بصعيد مصر، بتقع في الشمال الغربي من مدينة بني سويف غرب نهر النيل، وتبعد عنه نحو 50 كيلومترا. توجد بحيرة قارون في محافظة الفيوم، وهي إحدى أكبر البحيرات الطبيعية في مصر. والفقرة التالية على مسرح المنوعات فقرة بعنوان من هو؟ نجوم فقرة من هو من الفنانين الفنانة مي عبد النبي، الفنان رضا إدريس، الفنان أحمد صادق، والفنانة سلوى عثمان. يا سامح سامح، دي تاسع مكان ندخله النهاردة ورا البنت دي اللي انت معجب بيها. حرام عليك، انت هتموتني من المشي. بحبها بحبها بحبها كمال بحبها كمال بحبها قوي ومعجب بيها جدا جدا. خلاص خلاص بسيطة، كلمها قول لها. انت بتقول ايه بتقول ايه؟ انا اتكسف اكلمها او اقول لها؟ انا ممكن اعكسها بس. وانا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه تلففني معاك في كل الشوارع دي؟ مش صاحبي مش اخويا، مش لازم تبقى معايا. خلاص بسيطة يا سيدي، دهيت قول انا من هنا ورايح لا صاحبك ولا عايز اعرفك. طب استنى كمال، استنى بس اخويا، استنى حبيبي. وبعدين ايه المكان اللي احنا فيه ده؟ دي شكلها ندوة دي ولا ايه؟ سكوت سكوت بقول سكوت. ودلوقتي هنبدأ ندوتنا، ندوة عن الأخلاق الحميدة. يلا يلا يا داليا ابدأي الندوة يا ماما. ولا ولا ولا ولا سامح، البنت بتاعتك ايه واسمها داليا؟ ها ها هتتكلم دلوقتي هي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله اللهم صل على النبي. الله عليك يا أستاذة، هو ده الكلام ولا بلاش؟ هو ده المطلوب. ايه يا داليا ده؟ ايه ده؟ انت مأجرة مأجرة بسقفتية ليه؟ ده شوية شوية هيطلع سقاط ويرقص على واحدة وتلت. والله يا أستاذة ما أعرفه، ده أنا أول مرة حتى أشوفه في حياتي. النهاردة حضرات السادة هذا الحضور ندوتنا عن الأخلاق الغائبة عن مجتمعنا، ونبدأ بمشاركتكم أنتم. حد عاوز يتكلم عن الأخلاق؟ أنا ميس أنا بحب الأخلاق قوي. أنا بموت في الأخلاق قوي، أنا معجب بيها قوي وبجمالها قوي. الأخلاق جننتني، هوستني بعيونها. إيه؟ ما تبعت لها طلب صداقة على الفيسبوك بالمرة. بس يا أخويا أنت وهو. يا أستاذ، أنت متأكد إنك بتتكلم عن الأخلاق؟ أيوة طبعا. فين الأخلاق دلوقتي؟ ينفع حد يمشي بالمشوار وراء أنسة جميلة؟ ينفع يا كمال؟ لا ما ينفعش طبعا، ولا حتى يجرجر صاحبه معاه خالص. ينفع يعني يدخل وراها ندوة ويقعد يتكلم ويبصلها؟ ينفع يا كمال؟ لا ما ينفعش طبعا، بس هو ينفع يفضحنا. أنا سعيدة جدا بإني شايفة شباب زي الورد قاعدين معنا وحاسين بأهمية الأخلاق وأهمية موضوع ندوتنا النهاردة. طبعا لازم نهتم بالأخلاق يا مدام هناء. اخرس مدام ايه يا حبيبي؟ انا أنسة أروح خالتك، بقالي 50 سنة أنسة، وهكمل على كده ان شاء الله. خلاص يا ست، حقك عليا، انت أنسة وانا كمان أنسة، ما تزعليش. عصبني، نرفزني، وترني. اتفضلي يا ست داليا، كملي يا اختي الندوة، بس من غير ما تتدلعي وتشخلعي. الموضوع التاني عظمة على عظمة على عظمة على عظمة يا ست. ايه الحلاوة دي؟ ايه الظرف اللي انت بتقوليها دي؟ يا استاذ ما يصحش كده بقى. السادة الحضور، ندوة النهاردة عن التنمر. انا اعرف يعني ايه تنمر. اقعد هتفضحنا. الله يخرب بيتك، ده انت ساطع ابتدائية، هتيجي دلوقتي وتعرف التنمر. التنمر ده بتاع النمر الاسود. اتفضل يا استاذ، اشرح لنا معنى التنمر. التنمر يعني هو، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني التنمر هو بصراحة يعني لما واحد يعجب بواحدة يطلب نمرة تليفونها او نمرتها في الشغل. لا بقى، انتوا زودتوها قوي قوي قوي قوي. انا حندهلكم الامن يجي يطردكم برا. لا استاذة داليا، ارجوكي انا معجب بيكي وبحبك، وعاوز اقضي على الحب دوت اللي بيننا واموته، ان انا اتجوزك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ عاوز تتجوزني هنا في الندوة؟ ايوه خلاص، مش مهم ومش مهم، ولو ما لحقناش الندوة ديت ناخد الندوة اللي بعدها، الندوة اللي وراها. ها قلتي ايه؟ ايه ده انت فاجئتني. كلكم بتقولوا كده في الاول بس، وبتبقوا عارفين كل حاجه. خلاص نطلع من الندوة على بيتكم، واطلب ايدك من ابوكي واخوكي وامك وجاركم. خلاص يا عم ارتحت، هديت، يلا بينا نروح بقى. يلا استنى هنا، استنى، انت رايح فين؟ هو دخول الحمام هيخرجوا؟ لا طبعا، بس انت عاوز ايه مني يا انسه؟ خلاص مش حابه يا انسه، هتمرد، هسور، هكسر لقب انسه، هحرقه، هموته. ده قرار سليم جدا، ربنا معاكي، ربنا يقويكي. يلا بينا يا ابني عشان نشتري طوفي واحنا رايحين نتقدم لداليا. انا كمان هتجوز، زهقت يا هو، كفايه قوي بقى، 50 سنة انوسه. طبعا كفايه، ما تسكتيش على نفسك. يلا بينا سامح، الوليه هنا هتتجنن. مش هتمشي، مش هتروح، هحتجزك هنا، هحبسك. ليه يا وليه؟ انا عملت لك ايه؟ هتتجوزني وحالا ودلوقتي. سلام قول من رب رحيم. اخلص ونعمل في نفسك ده ليه يا ست انت؟ ده انا ارمي نفسي تحت قطار ارحم. ما اسمع بقى، ما فيش جواز بين داليا وسامح غير لما انا وانت نتجوز. ها قلتوا ايه؟ انا فيها لخفيه كمال. كمال أخويا صاحبي حبيبي، وافق حبيبي عشان خاطري. لا يا حبيبي، المفرم أرحم. يا ترى قدرنا نعرف مين هو صاحب الشخصية؟ تفضل. أنا يوسف. تمام، الإجابة هتبقى أحمد زكي مش النمر الأسود. أحمد زكي هو النمر الأسود؟ أيوة. إجابة صحيحة، بنحيي المتسابق وليك جايزة 100 جنيه. السؤال الثاني بيقول للراحل أحمد زكي ابن وحيد رحل عن دنيانا، متعرف بيكي؟ شيماء. هيثم أحمد زكي. هيثم أحمد زكي إجابة صحيحة، بنحيي المتسابقة وليك جايزة 100 جنيه. وعلى مسرح المنوعات نلتقي مع الغناء والطرب مع النجم الشاب ياسر ريكا وفرقته الموسيقية. أحمد القصبي، تقديم علي مراد. مسرح المنوعات، إخراج تامر شحاتة.